هو هذه وقفات سريعة في بداية هذا اللقاء في خضم هذه العطلة الطويلة. كما تعلمون جرت أحداث كثيرة في واقع الأمة، والسؤال الذي يفرض نفسه على كل واحد منا: ماذا عمل وماذا قدم في هذه الشهور التي مضت؟ فالأعمار تنصرم والأيام والشهور تمضي وتنقضي، فماذا قدم كل واحد منا لنفسه؟ وفي ظل هذا الواقع أي بعبارة أخرى، كل منا أيها الأحبة عليه أن يتصور قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فأنت تعلم أنه قد مر وقت لم تكن موجودا، وسيأتي وقت لم يكن أحد منا أيضا موجودا فيها. إذن أنت مررت بفترة تاريخية معينة كما مر من قبلك من البشر، ماذا سجلت في هذه الفترة؟ ماذا قدمت في هذه الفترة؟ هذه مسألة مهمة جدا تساعد صاحبها على المضي قدما في طريقه وفي مشاريعه وفي عمله، ويجعل الله جل وعلا البركة في وقته وفي أيامه وفي علمه وفي عمله. ولذلك فهذا التذكر وهذه الوقفات مع النفس تساعد على تجاوز عقبات الطريق. ثم قد تلاحظون أننا بدأنا مرحلة جديدة فيما يتعلق بهذا الدرس، بعد أن قطع هذا الدرس والحمد لله مراحل عدة وسنوات عدة، حيث أكمل هذا العام العام 21 عدا السنوات التي توقف فيها، ووصلنا والحمد لله إلى مراحل متقدمة في مراد السبيل. ومع أيضا دراسة هذا الأمر مع عدد من المشايخ وغيرهم، واستجابة لكثير من الاقتراحات التي كانت منذ سنوات في الحقيقة وليست وليدة اليوم، لماذا لا يوثق هذا الدرس تلفزيونيا بالإضافة إلى توثيقه صوتيا؟ وكنت بالحقيقة سابقا أتردد في هذا الأمر لأمرين: لعدم الحاجة الماسة في ذلك الوقت لتصوير الدرس، وثانيا لأن مراعاة واقع الناس إذا لم يكن مخلا فإنه من الأمر بالشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث عائشة عن إعادة القواعد أو البيت على قواعد إبراهيم قال: فأخاف أن تنكر قلوبكم. ولأمور حدثت في بعض المساجد وحاشاكم من ذلك، رأيت أن لا نستعجل في عملية التصوير. ولما أصبح الأمر والحمد لله طبيعيا وأمر عاديا، وإلا لم يكن عندي مشكلة في الأصل في موضوع التصوير منذ سنوات، وبخاصة التصوير التلفزيوني، وهو ما عليه الآن كثير من علمائنا المعاصرين حفظهم الله، بل من قبلهم من علمائنا من كبار علمائنا ممن هم معروفون بالعلم والفضل ممن توفي إلى رحمة الله جل وعلا. فالشاهد أن الآن وجدت قنوات فضائية بعضها إسلامية والحمد لله، وأصبحت تبحث عن برامج، وأصبح لزاما علينا من باب الصراع بين الحق والباطل منافسة ومزاحمة أهل الباطل. ولا يشك أحد في تأثير الصورة بأنه أقوى تأثيرا من الصوت، وهذه قضايا علمية ونفسية وتربوية مدروسة. ولذلك بكثرة الطلبات التي جاءت بدأنا من هذا الدرس وابتداء من هذا الدرس وما بعده تصوير درس المنار بالإضافة إلى توثيقه وهو موجود والحمد لله صوتا. وأشير هنا إلى أن التصوير سيقتصر علي، وطلبت من الأخوة ألا يصوروا الحضور لأنني لا أريد أن أفتح هذا المجال، إنما يقتصر على ملقي الدرس فقط، وهذا دفعا للحرج الذي يرى البعض حرج التصوير، فمن حقه ذلك، فلهذا لم يكن هناك تصوير للأخوة الموجودين في المسجد. وبالمناسبة فمن حول ما يتعلق بتوثيق الدرس، تساءل كثير من الناس لماذا نزل في السوق أشرطة شروط الصلاة ولم يبدأ الكتاب من أوله. وهذه قصة لعل لها مناسبة أن نذكرها الآن. الآن الموجود في تسجيلات التقوى شروط الصلاة، فالأخوة يتساءلون لماذا لم يكن كتاب المنار من أوله؟ شروط الصلاة هي التي بدأناها عندما استؤنف الدرس قبل عدة سنوات. من أول الكتاب إلى شروط الصلاة كان قبل عام 15، وما حدث بعد ذلك من أحداث. وكنا نسجل ونوثق الدرس، وهذه ترى فيها عبرة أرجو للأخوة أن ننتبهوا لها لمستقبل أيامهم، وأسأل الله أن يبارك في علمكم وعملكم. فكنا نوثق الدرس، ومن الخطأ الذي وقعنا فيه أننا لم نكن نوثقه من خلال الأخوة في التسجيلات، إنما كان هناك تسجيل خاص بنا، أحد الأخوة كان موجودا ويسجل الدرس ويوثقه، قلنا نكتفي بذلك. فوجئت بعد عدة سنوات بفقدان هذه الأحداث، للأحداث التي جرت بحثنا عنها في كل مكان لم نجدها. سألنا أين ذهبت؟ لم نجد أي خبر. فبدأت أفكر بإعادة التسجيل مرة أخرى حتى يكمل الكتاب. وفي أول الصيف وكنت أكلم الأخوة في المكتب لترتيب الدروس الناقصة من أجل إعادة تسجيلها، فإذا أحد الأخوة في المكتب يقول أعرف شخصا يقول إن عندي جميع دروسك. أنا أعرف أن دروسي كان لا أسمح لأحد أن يسجل، وكررت مرارا لا أسمح لأحد يسجل للأخ المخصص. فالذي حدث فذهب وجاء بالأشرطة، ونفاجأ بأن هي أشرطة التي سجلها الأخ نفسه. فقلنا الأخ من أين لك وجدتها؟ قال كنت في الحراج فوجدت رجلا يحرج على أشرطتك واشتريتها. من أين وصلت لهذا الرجل؟ لا نعلم إلى الآن، إلى الآن لا نعلم كيف وصلت إليه. وسبحان الله تعود إلينا وهي في المكتب الآن كاملة، من أول باب الطهارة إلى شروط الصلاة ما سقط منها شريط واحد، وبخط الأخ الذي كان يسجل حلقات. كيف وصلت إليه؟ كيف فقدت؟ لا نعلم، ولم نعني أنفسنا، لكن نحمد الله جل وعلا وفرحنا والله بهذا فرحا كبيرا. فأصبح الآن من أول كتاب الطهارة إلى آخر درس مسجلة وموثقة، وحتى آخر اليوم بعد العصر كنت أتكلم مع الأخوة في تسجيلات التقوى لإخراج الكتاب كاملا، يعني إلى ما وصلنا إليه، ووعدوا بذلك بإذن الله. فهذا يبشر والحمد لله، بمعنى أنه بإذن الله في فترة قريبة ستكون نسخة كاملة بين أيديكم، لأن البعض قد يكون فقد بعض الدروس أو لم يحضر بعض الدروس أو لم يأتي الدرس إلا متأخرا، بل إن كثيرا من الأخوة الذين كانوا يحضرون الدروس الأولى وسافروا الآن عينوا في مناطق يبحثون عن هذه الدروس ليوثقوها. من العبر في هذا الذي استفدنا منه، إياك أن تضع البيض في سلة واحدة. ولذلك نحن منذ بدأنا من عام 15 أو عفوا عام 23 بدأنا نسجل، عندنا محلان من محلات التسجيلات كلاهما يسجلان هذا الدرس، تسجيلات العصر وتسجيلات التقوى، احتياطا لفقد شيء، مع تسجيلات الموقع فيما بعد، يعني أصبح الثلاثة. وهذا يذكرنا أيضا بقصة مهمة جدا، أحد الدعاة كبار الدعاة ذكر قصة في كتاب الله عجيبة، وأنا أعرف تفاصيل القصة. يقول عندما انتهيت من كتابي ذهب وعرضه على احد المشايخ ليبدي رايه فيه. يقول الخطا الذي وقع فيه انه ارسل له الكتاب بدون ان ياخذ نسخه او صوره من النسخ. فيقول تاخر الكتاب عند الشيخ واستحيت ان اساله، بعد فتره سالت وقال ما اذكر الكتاب. يقول ففقد الكتاب سنوات، قرابه عده سنوات، وبينما كان الشيخ الذي أتي له بالكتاب يفتش في أوراقه وجد الكتاب. نعم وجد الكتاب. ففي هذه الحالة أرسله له، قال فأخذت على نفسي، يقول هذا الشيخ الذي أله الكتاب، ألا أرسل أصلا لأحد، واليوم التصوير موجود ومتوافر حتى لا يفقد. فهذه القضايا أيها الأخوة تفيدنا أننا مستقبلا إذا كان لديك أي أمر مهم، وثيقة، كتاب، صوت، احتفظ بعدة نسخ، خاصة مع توافر وسهولة التوثيق اليوم. كل هذا يسهل لنا الاحتفاظ بهذا، وإلا لا أقسمكم الله عانينا معاناة خلال 8 سنوات من فقد الأشرطة لا أعلمها إلا الله، لأن الإعادة صعبة أيها الأخوة. الإعادة من أشق الأمور، ليست كالبدء والتجديد. فلما وجدناها حمدنا الله جل وعلا، وهذا من فضل الله جل وعلا، وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وإلا لا جهد لنا ولا دور لنا في ذلك إطلاقا. فذهبت ورجعت. فهذا ما أحببت أن أشير إليه، لأن بعض الأخوة قلتكم كان يسأل عن هذه القضية، والله أعلم. الآن نواصل في المنار فيما يتيسر من الوقت، وبعد الأذان إن شاء الله رأيت أن أقتصر على آيات تتعلق بالصدقة وقفات في هذه الدروس الثلاثة، وسأبين لكم إن شاء الله بعد الأذان ما يتعلق بهذا الموضوع حتى نستأنف بعد رمضان إن شاء الله، ونسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان ويعيننا صيامه وقيامه، نستأنف سورة العنكبوت ومع قصص الأنبياء، لكن سنخصص ثلاثة دروس ما بين الأذان والإقامة فيما يتعلق ولا يحض على طعام المسكين. هذه وقفات تناسب الحال وتتعرض فيها لأمور كثيرة أتركها لحينها. الآن نبدأ في المواصلة في المنار، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا أجمعين. يقول مولانا رحمه الله تعالى: لا تبيع الصوم والصمام. من باع الوهلة أو رمى أو ضرب جارا أو أقر أو أوصى بها أو جعلها مرتاحا ونحوه تناول أرضها إن لم تكن موقوفة كمصر والشام والعراق كثر القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب من أهم الأبواب، وهو باب الأصول الثمار، وأفرده المؤلف، بل المؤلفون يفردونه، بل إن المؤلفين يفردون هذا الباب بباب مستقل باختصاص، مع أنه ليس بالطويل، وإن شاء الله سننهي هذا الباب في الدروس الثلاثة يعني هذه الأيام قبل رمضان بإذن الله، لأن موضوعها يسير. باب بيع الأصول الثمار. والمقصود بالأصول أيها الأخوة هي جمع أصل، والأصل هو ما يتفرع عنه غيره، ويطلق عدة إطلاقات، فإنه على حسب الموضع. فنجد في المواريث مثلا يقال الأصول والفروع، يقصد بالأصول الآباء والأجداد، والفروع الأبناء. ويقال مثلا في الأدلة أدلة في الأصول أو الأصل أو الرجوع إلى الأصل، ويقصد بها الكتاب والسنة، وما عداها فهو يتفرع عنها، وهكذا. فكلمة الأصول هي التي تجمع أمورا عدة ويتفرع عنها أشياء، كالشجرة يكون لها أصل ويتفرع عنها أغصان وأعواد ونحو ذلك. فالمؤلف أشار إلى هذا الموضوع، باب الأصول والثمار، ويقصد به هنا ما يتعلق بالأرض والشجر، يقصد به هنا ما يتعلق بالأرض والشجر. ولذلك قال: من باع أو وهب أو رهن أو وقف نعم دارا إلى آخره. ماذا يتناول؟ قال: تناول أرضها إن لم تكن موقوفة، نعم إن لم تكن موقوفة، كمصر والشام، لأن معروف أن مصر والشام لما فتحت لم توزع، ثم أرض الحراج، فكانت لا تباع، تأجرت الأحوال الآن مع مرور الزمن، والعلماء لهم كلام حتى في هذا، كما فيما يتعلق في مكة، وهل يجوز أن تباع أراضي مكة أو لا يجوز، وهذا موضوع طويل أيضا، ليس هذا مكان الحديث عنه. الشاهد أن إذا كانت موقوفة فليس محل البيع، لأنه قد توقف الأرض ويكون البيع للبناء فقط، يبنى عليها ويهدم ويبنى ويهدم، والأرض تبقى باقية، وهذا جائز. فلذلك قال: إن لم تكن موقوفة، عد سواء وقف عام كمصر والشام والعراق أو غير ذلك. وذكر العلماء هنا أيضا لما قال تناول أرضها، أي أرض؟ قالوا: إلى الأرض السابعة. تناول أرضها إلى الأرض السابعة، طبعا هذا سيتفرع عن أحكام كثيرة جدا، بل قالوا: وهواءها إلى السماء، إلى سماء الدنيا، إلى سماء الدنيا. وهذا طبعا من دقة الفقهاء، ولهذا من أراد أن يبني من حقه أن يبني إلى ما شاء، فهو يملك الأرض إلى السماء الدنيا. ما معنى إلى الأرض السابعة؟ معناه قد يحفر بعمق. لو أراد أحد مثال، لو أن جارين من الجيران أو من جيران هذا صاحب الأرض، أنت لك بيت ولك جيران، فاتفق أن يضع نفق من تحت الأرض المسافة 20 متر، هل يجوز لك أن تمنعهما أو لا؟ القضية ليست نظرية، القضية فيها أحكام شرعية. بناء على هذا الكلام أنه يملك إلى الأرض السابعة يجوز أن تمنعه أو أن تأخذ إجرة عليها. ولهذا أيضا أطرف من هذا، الآن الدولة لو أرادت تفتح شارع ماذا تفعل؟ تثمن للناس. قال أيضا لو أرادت تضع نفق من تحت لابد تدفع للناس أصحاب الأراضي لأن لهم ملك للأرض السابعة. وهذا أقول دقة الحقيقة، ودائما مما يعجب في أن هذا اليوم أكملت لكم دينكم، جاء العلماء وبيّنوا هذه التفاصيل الدقيقة حتى ما يقع مجال إشكال. فهو إذا باعها إلى أصل، في السابق يقولون هذا الكلام مع أن ما كانوا يتعدون يمكن أمتار في الحفر، الآن تعمر يعني طبقات قد تصل إلى 10 أدوار تحت الأرض. إذن جاء لكلام العلماء فائدة، ويأتي في ذلك أيضا وضع العيون يعني وضع الآبار. هل من حق الإنسان يحفر ما شاء 1000 متر أو 10000 متر من حقه ما دامت الأرض له؟ وهكذا فيتفرع إذن عندما قالوا إلى 7 أراضين وإلى السماء الدنيا فمن حقه هذا. في سؤال قد يسأل البعض وإن كان ليس نصا، ما الدليل على أن الأرض عددها 7؟ ذكر العلماء في قوله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وقالوا المثل يقتضي أنها 7، ولكن يزيد هذا لأنه قد يكون هذا من المجمل الحديث الصحيح المتفق عليه، وهو حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين، طوقه الله إياه من 7 أراضين. فأخذوا فيها مع جمعها مع هذه الآية في الطلاق أن الأراضي أيضا كما عن السماء 7 سماوات فهي كذلك 7 أراضين. بل بعض الفقهاء أخذ لفتة جميلة من هذا الحديث أنه من اكتسب أرضا يعني ظلما طوقها يوم 7 أراضين، أي كأنه لأن لما اغتصبها كأنه ملكها إلى الأرض السابعة فيعاقب بأن يطوق ب7 أراضين. فأخذوا من هذا حكم آخر، مع أنه لاحظ هو في التحذير والوعيد أخذوا من حكم أن الذي له ظاهر الأرض له إلى 7 أراضين وهكذا، وهو استنباط دقيق جدا في هذه المسألة. الشاهد أن من ملك أرضا ملكها وما تحتها، وكما قلت يترتب على ذلك كما سيأتي الآن وجود المعادن وجود المياه وجود أحكام كثيرة جدا على هذا الأمر والله أعلم. إذن قال تناول الأرض إن لم تكن موقوفة كما بيّن المؤلف رحمه الله. نعم. تناول أرضها وبناءها وبناءها إن كان لأن راجع الزور يحتلها بناء وهو ما استجع عنها منها. هي الآن بدأ يذكر أشياء قد تكون عند البعض أنه لماذا نص على بنائها وفنائها، لأن ليست كل الدور لها فناء. الآن في شقق كثيرة جدا وفي بيوت ليس لها فناء، ليس لها أحواش، ليس لها نعم. وسمعت قصة حقيقية أن شخصا سرقت سيارته، فذهب للشخص وقال للمسؤول قال سرقت سيارتي، قال من أين سرقت؟ قال من الشارع. قال لماذا ما دخلتها في البيت؟ كل الناس عندهم يدخلون سياراتهم في البيت، ما كل الناس يملكون أماكن يدخلون سياراتهم في البيت. فالمؤلف يقول إن غالب البيوت ليس لها فناء. نعم. فهو كان يقول إنك فرطت. لا هو ما فرط، الشارع مكان للذك الذي ليس له، ليس كلهم تقدرون على ذلك. الشاهد هنا أنها لا يشملها هذا عرفا. نعم. أن بناءها وفنائها إن كان لأنه نعم إن كان نقول إن كان إن وجد يعني. هنا فقط أريد أضع قواعد سريعة حتى تسهل لنا فهم ما سيأتي في موضوع الأصول والثمار. سيذكر المؤلف قواعد جميلة أو أحكام أيضا قوية، لكن أشير إلى 3 نقاط. أولا حديث المسلمون على شروطهم، هذا قاعدة هنا في غير هذا الباب. المسلمون على شروطه، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما علاقة هذا الشرط أو هذا الحديث؟ أي نحن نتحدث عندما نقول له الفناء أو له الأصل أو له الثمر كما سيأتي، هذا إن لم يوجد شرط، بمعنى أنه إن وجد شرط بين المتبايعين انتهى الأمر. يعني متى يحدث الخلاف؟ يحدث الخلاف إنسان الآن جاء ودخل بيت مكتوب عليها فلة أو بيت أو شقة معروضة للبيع، قمت أنت اشتريتها، بعد ما اشتريتها بدأ صاحبها ينقل منها أشياء، هل يحق له أن ينقل؟ هنا جاء الآن التفصيل، في شيء يحق له أن ينقله وفي شيء لا يحق له أن ينقله. إن اتفقا من الأصل وقال نيب أنا اشتريت هذا البيت بما فيه ما تأخذ ولا عود كبير، انتهى الأمر، ما نحتاج إلى هذا الأمر، ما نحتاج إلى هذه التفاصيل التي سيذكرها المؤلف. لكن الإشكال يحدث عندما لم يكن هنا في شرط، وبعد أن اتفقا وباع واشترى واستلم الثمن بدأ النقل، بدأ يأخذ المكيفات مثلا، بدأ يأخذ الأشياء في البيت، هل يحق له ذلك أو لا؟ وهكذا. إذا جاء إذا لم يوجد شرط، أما إذا وجد الشرط فهو يحل الإشكال. ثانيا العرف العادة محكمة، وهذه من القواعد الكبرى، العادة أيها الأخوة محكمة، فإذا وجد من العرف أنه لا يحمل هذا الشيء أو أن هذا تبع فلان فالعرف في هذه الحالة يحل الإشكال. لكن أحيانا قد يكون العرف مضطربا، أي ليس هناك عرف متفق عليه، فنحتاج إلى تفاصيل هذه الأحكام. ثالثا أن الفروع تبع للأصول وليست الأصول تبع للفروع، بمعنى إنسان اشترى فلة فيها حوش وفيها نخل، هنا النخل تبع للأصل وتعتبر تبع البيع، لكن لو أنه اشترى النخل هل يلزم أنه اشترى الأرض؟ لا، نعم، لأن النخل أصل فرع والأرض أصل، ويسماها الأصول بيع الأصول الثمار. فعندما تشتري النخل الموجودة ما تقول لا أنا اشتريت النخل، ايش فائدة النخل إلا بأرضها؟ لا، اقلعها، انقلها، افعل ما تشاء لأنها فرع. فإذا قاعدة أخرى، الفروع دائما تبع للأصول وليست الفصول الأصول تبع للفروع أبدا. فهذا كله يسهل علينا فهم هذا الباب، وهو في الأصل يسير وسهل بإذن الله. نعم يا شيخ، تفضل يا شيخ. ومتصلا بها لمصلحتها كالتلاميذ والرقوق المثمره والابواب المنصوبه والقوارب المدفونه، لانها لمصلحتها كحيطانها. نعم، يقول هذا اي شيء متصل. الان قاعده جديده، اذا واحد اشترى بيت أو أنت اشتريت بيت وقع خلاف، من القواعد سيمشي عليها المؤلف، ما كان متصلا بها فتبع البيع، وما كان منفصلا عنها فليس تبعا للبيع. مثال، المتصل هو الذي في إزالته قد يترتب ضرر كالسلالم والأبواب، هذه متصلة، والمنفصل الذي إذا نقل لا يضر كالكلب مثلا أو أدوات المطبخ أو الفرش. ذكر العلماء مثال جميل جدا يفرق في هذه المسألة، الفرش. الفرش أحيانا تكون تبع المشتري وأحيانا تكون تبعا للبائع. قالوا كيف؟ قالوا إذا كانت مما يطوى يفرش ويطوى فهي تبع للبائع يأخذها، إذا كانت من الفرش الملصقة كبعض الفرش كما تعلمون فهذه تبع للمشتري، لأنه واضح إزالتها يحدث تشويه وضرر وضرر فيها. فانظر دقة الفقهاء إلى هذا الحد، فيفرقون حتى الفرش، ما ترك كل هذا أيها الأخوة حتى لا يقع نزاع. قطع النزاع ألا يقع، ولو إننا التزمنا بالشرع في أمورنا كلها، والله في بيوتنا مع زوجاتنا مع أولادنا مع آبائنا انحلت المشكلات. أحد الأخ من أيام يراسلني، هل يجوز لأبي أن يأخذ مالي وما صحت حديث أنت ومالك لأبيك؟ طبعا هذا يحتاج إلى تفصيل، ليس هذا مكانه، وسبق أن مررت عليه وبينت كلام العلماء في هذا الحديث. لكن إزالة الخلاف مع أبي لاحظ المشكلة، فأنا كنت أتعجب منذ يومين وهو يصر علي ويقول ما صحة حديث أنت ومالك لأبيك، ولما خرجت له الحديث فإذا هو يذكر لي أن والده يأخذ شيء من ماله، هل يحق لأبي هذا الأمر أو لا؟ قلت الشرع ما ترك، اجأوا إلى الشرع ويبين لك ما هو لأبيك وما هو لك. فلو أن إذا كانت القضايا بين الأب وابنه الشرع حسمها، بين الزوج وزوجته الشرع حسمها، بين الإخوان والله لن حلت مشكلات كثيرة. ولكن لابتعاد الناس عن الشرع أو تساهلهم في تطبيقه يقع هذا الأمر. فهنا القاعدة: ما كان منفصلا فإنه للبائع، وما كان متصلا فإنه للمشتري. نرجع القواعد السابقة: إلا إذا كان شرطا، إذا اشترط انحل الأمر، ما في نحتاج له. إذا قال بعد الاشترى انتهيت، قال أعطي المفتاح، كل ما في داخل هذا البيت تبع لي، خلاص الآن ما في منقول غير منقول. رضي البائع أن يبيع كل شيء، أو في عرف كما قلت لكم، العرف والعادة محكمة. إذا كان العرف معروف أن هذا تبع لهذا وهذا تبع لهذا فانتهى الأمر. ولذلك العلماء يقول لو أن رجلا طلق زوجته ماذا تأخذ الزوجة؟ لأن تعرفون المرأة إذا جاءت أحيانا وتزوجت تأتي معها ببعض المهر، تأتي ببعض الأواني، فتأخذ ما يخصها، تأخذ غرفة النوم تبعها، تأخذ حتى بعض الأواني، لأن بعض الأواني من المهر، أنا أذكر قديما الآن تغيرت الأحوال، كان جزء من المهر أواني يؤتى بها، كان المهر نساق عيني وجزء منه نقدي، فتأتي الأواني وتأتي كثير أشياء للمرأة. إذن فمعنى أنه إذا طلقها تأخذ هذا الذي لها. فالشرع وضح كل شيء، فهنا كذلك نفرق بين ما كان متصلا أو منفصلا إلا إذا كان شرطا أو عرفا كما رجل. نعم. الكلمة هنا يقول الخوابي، ما هي الخوابي؟ هي إناء من فخار، إناء من فخار يوضع فيه التمر وغير التمر. ومن دقة الفقهاء أنه قال ننظر في هذا الإناء، إن كان مدفونا فإنه تبع البيع فهو متصل، إن كان مستقلا يعني موضوع قد وضع وضعا فإنه تابع للبائع. يعني انظر هذا التفريق، فمشوا على قاعدة المتصل والمنفصل. نعم في أحيان توضع أشياء للتمر سابقا ثابتة، وتوضع أشياء متنفلة، فما كان ثابتا فهو تبع للبائع، وما كان متنفلا فمن حق البائع أن يأخذه أو يتنازل عنه. نعم. وما فيها من شجر وعرف اتصالها بها. نعم. لا كنزا وحجرا مسمونين لانه ليس من احسانها، انما هو موضع فيها للنقل عنها فهو كالسماش. قال ابو الكافي. هذه الان ناتي لمساله وهي الحجر، يعني ما كان مدفون. المدفون على نوعين، قالوا اما ان يكون هو ماده الارض، لان هذه الارض بطبيعتها حجرها ممتاز، يعني لو حفرت وجدت فيها أفضل نوع الحجر، أو ربما يوجد فيها معادن، قد يوجد فيها فوسفات الآن في بعض المناطق. فما كان أصلا في الأرض هذا له حكم، وما كان مدفونا له حكم. يعني إنسان دفن ذهب في الأرض، دفن دراهم في الأرض، كان في السابق يدفنون الحجر، ولا تستغربوا بعض العلماء نص إلى أن هناك بعض الحجر نظر لندرته يدفن خوفا عليه من السراق. وأنا أذكر أيها الأخوة، ويمكن معنا بعض الآباء يذكرون من كبار السن، كان في حجر يوضع عند السقي، يقولون في الغرب حجر متميز يوضع في الغرب حتى إذا نزل في الماء يغيص ويأخذ الماء، لأنه بدون ماء يطفح ما يعبي، فيوضع فيه هذا الحجر. أتعلمون أن هذا الحجر كانوا يتزوجون به؟ كان الرجل أحيانا إذا أراد أن يزوج ابنته قال المهر، قال الحجر الفلاني، لأنه نوع من الحجر نادر ولا يؤثر فيه الماء ولا ينكسر، فكان من غلاء الأحجار في نوع الأحجار، لا أقصد الأحجار الكريمة، لا نتكلم نوع من الخرز نعم وغيرها، كانت تدفن. فيقول العلماء ما كان مدفونا له حكم، وما كان من أصل الأرض له حكم. كيف؟ ما كان مدفونا كما قال المؤلف هنا، لا كنزا وحجرا مدفونين، لأنه ليس من أجزائها، هذا يكون لصاحبه، يكون لصاحب الذي دفنه. أما إذا كان من أصل الأرض، يعني كما قلت معاد ثمينة أو تربة لها قيمة أو غير ذلك، فهذا للمشتري القول الصحيح، لأننا لو لم نقل بذلك لاستمر الدوران، لأن الذي باعها أيضا قد اشتراها من غيره، فيطول الأمر. فالصحيح أن من استخرجها فهي له. وأعجب شيء وجدت في هذا اللفظ كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول له أنك اشتريت أرضا ثم حفرت، ثم حفرت فيها وجدت فيها كنز، فهلك يعني كنز من الأرض، لكن لو أن العمال الذين جبتهم يحفروا لك هذه الحفرة وجدوه لهم ليس لك، لأنهم هم الذين وجدوه. وهذه الحقيقة تقف أمامها طويلا، يعني هذا في كتاب الشيخ نفسه قال لو أنك قلت احفروا لي حفرة لحاجة معينة ثم وجدوا هذا الكنز ليس لك لهم، لأن أنت لم تجده ولم تعلم به، كما أن الذي قبلك باع عليك الأرض ليس له فهي لهم، إلا لو قلت احفروا ما وجدتم لي. وهذه طبعا مسألة دقيقة للغاية، لكن أحببت أن أنقل لكم دقة الشيخ محمد رحمه الله في هذه المسألة. يقول يصبح لهم وليس لك، وأنت صاحب البيت وأنت صاحب الأرض، لأنهم الذين وجدوه. فلا أريد أن أناقش المسألة من ناحية الرجحان وعدمها، إنما أناقش هذه الدقة للتفريق بين ما كان في أصل الأرض وما كان مدفونا بها. قالوا كالصندوق التجوري، لو أنك الآن اشتريت صندوق، لما وصلت البيت فتحت وجدت فيه 50,000 ريال، لك 50,000 ريال وإلا لا ليست لك. وأنا أذكر أحد أقاربي اشترى دولوب، نرجع مرة ثانية للحراج، دولوب من الحراج 500 ريال، لما وصل البيت وجدت فيه 10,000 ريال، نعم، واشتغل بحدود 500 ريال على الأقل. لما فتح أحد الأدراج الداخلية وجد فيه 10,000 ريال، فسأل ماذا أفعل؟ قال ارجع الحراج وانظر الذي باعها حتى لعلكم تصلون إلى الذي باعها الأصلي، وإلا يعلن وتصبح في النهاية كاللقطة، إذا لم يوجد صاحبها عاد تطبق على أحكام اللقطة، وإلا ليست لك، يرجع حتى يرجع إلى صاحبها، لأن هذا نسي وضعها في الدرج ونسي، فليست له في الحقيقة. فلهذا قال كذلك الأرض ما كان دفن فيها فإنه ليس لك، أما ما كان أصلا موجود فيها كالمعادن التي توجد هذه لها هذا الحكم، والله أعلم. ولا نفضل كحب ودلو وبشرة وفرش ومفتاح لعدم اتصالها، واللفظ لا يتناولها، وقيل إن البيع يشمل ما جرى في العهد من تبعيته، ولا يذكر ما فيها من نعم من جاد وما نفع، لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملك. هنا نقف عنده. الآن رجع المؤلف للقاعدة، أشار بهذه الكلمات لقاعدة العادة محكمة. العادة العرف سبق أن مر معنا ضوابط العرف، ومتى يكون تكون العادة محكمة، متى يكون العرف معتبرا، هذا بحث في باب أصول الفقه وفي القواعد الكبرى في الشريعة. ولكن نعم لا شك أن العرف يرجع إليه في مسائل كثيرة جدا. يعني مثال إنسان خطب ذاته، نعم، وجاء لمن يكتب العقد وقال كم المهر؟ قال الذي جرت به العادة. هذا يختلف من منطقة إلى منطقة، في مناطق يمكن نقول أتكلم على الأقل بداخل بلادنا ب20,000، في مناطق ب50,000، حتى لو كانوا أثرياء ما يتعدى 50,000، وفي مناطق 200,000 150,000. فالعرف له تأثير في هذا الأمر ويرجع إلى العرف، لكن بشرط أن يكون العرف منضبطا كما هو معروف، ومضطردا كما هو معروف في شروط وقواعد العرف، الله أعلم. إذن هذا أشار إلى هذه المسألة، فيقول إن هذا يجري من تحت ملكه، والله أعلم. نعم. ويذكر ما فيها من نعم الجامد كمعدن الذهب والفضة والكحل، لأنه من إجلالها أو مدخول في بقاء فيها، فهو كالبناء، وإن ظهر ذلك للأرض ولم يعرف فيه داخلا فله خيار، لما روي أن ولد بلال بن ثابت رضي الله عنه باع عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن، فقالت إنها بين الأمر بنبع المعدن، وأتوا عمر بن ثابت الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، فأخذه وخبثه ورد عليه المعدن، وعده إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه، وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا، قاله بشرط. عندنا هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف، وحديث بلال بن الحارث، ونص الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني من معادن القبلية. الحديث هذا هو الحديث، أي أنه أقطعهم أرض تسمى معادن القبلية. هذا الحديث اختلف فيه العلماء، فقال المنذري هو مرسل، وكذلك قال ابن عبد البر هو من المراسل من المرسل عند الإمام مالك يعني في الموطأ، وقال الشافعي ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، لكن شعيب الأرناؤوط أيضا قال حسن لغيره، قال صحيح هذا الحديث فيه ضعف لكن حسنه لغيره فقط لا تشهد، لكن جمهور علماء المحدثين يضعفون هذا الحديث. بناء على ذلك لو أنه وجد هذه المعادن لمن؟ المؤلف يقول لا إنها للبائع، والذين يضعفون الحديث قد يقولون لا ليست للبائع، لأن لو قلنا للبائع يجب أن نرجع هذا البائع أيضا على من؟ للذي قبله، والذي قبله يرجع للذي قبله لأنه ليست له، ليست ملكا له، لأن كون وجد في الأرض معدن لماذا يكون للرجل الذي باع عليك ولا تكون للذي باع عليه وهي موجودة قبله؟ فالصحيح والراجح نظرا لضعف الحديث نقول أنه لمن وجده ما دام أي واحد منهم. هنا حديث صحيح وفي مسلم، هذا الحديث جميل جدا هذا الحديث، وانظروا وفيه من الفقه وأكيد مر عليكم أو على بعضكم لكنه مفيد جدا. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا، اشترى رجل من رجل عقارا، هي مسألة التي بين أيدينا، فوجد الرجل يعني الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. ناظر سبحان الله هذا الفضل، يعني بدل المشاحة وأن نتشاحة كل واحد يقول لي، حدث العكس، الذي اشترى الأرض يقول أنا اشتريت منك الأرض ما اشتريت منك الذهب، وهذا صحيح انه فعلا يعني دفع قيمة الارض، قد تكون قيمة الارض يسيرة والذهب يساوي اضعافها. انظروا ماذا قال له الرجل الاخر، نعم ولم ابتم، وقال الذي له الارض يعني الذي باع الارض انما بعتك الارض وما فيها، انما بعتك الارض وما فيها، رفض ان ياخذ، قال داي حق اخذها، انا بعتك الارض وكنت وجدت في هذا الذهب فهو نصيبك، كأنه يقول كأن الذي باع عن الارض اولا ايضا ما يمكن تقول لي، معنى سأرجع لمن قبلي. قال فتحاكم إلى رجل، انظر التحاكم عكسي، بدل ما يتحاكم الناس خصومات كل واحد يريد بعض الحق وليس له حق باطل والعياذ بالله، هذا يقول الآن اشتريت الأرض ما اشتريت الذهب لك، والآخر يقول لا أنا بعتك الأرض وما فيها، فتحاكم إلى رجل، انظر هذا الفقه. فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية، يعني لي غلام عفوا، قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية، فقال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهما من هذا المال. انتهت المشكلة الحمد لله، فزوج الغلام على الجارية وأنفق عليهم من هذا المال، هل هي أم مريئة؟ وهذا حقيقة من دقة الحكم كما حكم سليمان، تفهمناها سليمان عليه السلام في قصة الذي نفشت فيه الغنم، نفشت فيه غنم القوم، وهذا فقه، والقضاة لهم دور، ولذلك فقه القضاة يتميز بعض القضاة بشيء من ذلك. الشاهد أن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. نعم. وإن كان المباع له أرضا دخلنا في هذه البراك وبناء، ولو لم يكن بحقوقها لأنهما من حقوقها، وكذا المباع بستان لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. نعم، الآن لو أن إنسان باع فلة الآن فيها نخل، هل يجوز بعد أن يأتي ويبيع يقول صاحب الفلة الذي باعها لا أنا أريد آخر من النخل الذي فيها أو الشجر الذي فيها؟ لا، هذا تبع لها، فهو فرع تبع للأصل، لأن الباب عندنا باب الأصول الثمار. وكذلك أيضا لو باع بستان فإنه يشمل ما فيه، وإلا تصبح أرض جرداء ما لا حكم في هذه الحالة. هذا واضح كلام المؤلف. ومع ذلك قال ولو لم يقل بحقوقها، لأنهما من حقوقهما، هذه لفظة يستخدمها الفقهاء لما يقول ولو لم يقل، يقول المسألة خلافية ولكنني أرجح هذا، فالمؤلف رجح هذا وهو الراجح والله أعلم. لا ما فيها من دفع لا يصل إلا مرة كبرح وشعير وبطل ونحن، لأنه موجع كرص يضاد للنحن أشبه ثمرة المؤثرة. قال الشرح وإن أطلق البيع فهو لذلك لا أعلم به خلافا. الآن بدأ في مسألة ألخصها لكم بثلاث كلمات. بيع الأشجار والزرع التي على الأرض المبيعة تنقسم إلى ثلاث أقسام. الأول الأشجار، فإذا بيعت الأرض وفيها أشجار تكون تبعا للأرض وتكون للمشتري. لو بعت بستان أو كما قلنا فلة فيها نخل أو فيها أشجار، فالصحيح أن هذه الأشجار تبع للمشتري وملك له. ثانيا إذا كان فيها زرع، إذا كان فيها، قالوا إن كان مما يجز مرة، نعم إذا كان مما يجز مرة، لأن يختلف، عفوا مما يجز مرارا، إذا كان مما يجز مرارا فإن للباع الجزة الأولى الجاهزة والباقي يبقى لصاحبه، مثل البرسيم وغيره قد يبقى سنة سنتين. لمن؟ قالوا الجاهز إذا كان هناك شيء جاهز للحصاد فهو له. قالوا إذا كان مما يجز مرة واحدة فقط كالقمح، أنت بعت أرض وفيها قمح، قالوا ننظر إن كانت مما بدا صلاحه، وإن شاء الله سيأتي تفصيل في الدرس القادم، فإنها للمشتري للبائع، وإن كان قبل ذلك فإنها للمشتري. يسأل سائل يقول هل يجوز أن يباع؟ كيف نبيع شيء لم يثمر بعد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال فهي تبع للأصل، فالفرع هنا تبع للأصل ويصح تبعا ما لا يصح استقلالا. إذا أعيدها مرة أخرى، إذا باع إنسان أرض وفيها نخل أو شجر فالصحيح أن النخل والشجر تبع له، ما يأتي صاحب الأرض ويقول سأأخذ النخل سأقلع النخل سأقلع الشجر، ما يأتي وقد اشترى فلة فيها قصر وفيها نخل يقول سأقلع النخل، لا، فهو تبع للبيع. إذا كان فيها ثمر، إن كان مما يجز مرارا الجزة الأولى الجاهزة للبائع، إن كان مما يجز مرة واحدة فقط كالقمح مثلا أو الذرة والشعير، فإن كان قد بدا صلاحه أي استوى يأخذه البائع، إن كان لم يكن كذلك فنقول إنه للمشتري. قالوا إلا في حالة واحدة مرة أخرى، لو اشترط أحدهما فهو على شرطه، إذا اشترط أحدهما فهو على شرطه، لكن لو اشترط البائع وقال أنا أريد هذا الزرع وهو لم يستوي بعد نقول بشرط أن يجزه الآن، أما أن يبقيه حتى يكمل لا يجوز، كما ورد في الحديث نعم أنه لا تباع الثمار حتى يبدو صلاحها والله أعلم. ويبقى لذلك إلى أول وقت أخذه إلى أخرى، لأن المنفعة استثناء له. نعم يقول يبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، يعني الآن باع أرض فيها زرع لكن باقي على الزرع أسبوعين أو ثلاثة، هو الآن بدأ يستوي التمر بدأ يستوي لكنه ما اكتمل، مثل الآن ما اكتمل في بعض الأماكن، فنقول إنه يبقي فترة حتى يعرف نعم أنه استوى ويأخذه. ذكر العلماء إما أن يكون شرطا أو عرفا أو حكما، وكلاهما جائز وقد فصلتهما فيما مضى. نعم. ما لم يشترطه المشتري لنفسه فيكون له، ولا تقول جهالته لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة تحت تأثيرها. نعم أيها الأخوة، الآن قلت لكم لو اشترطه المشتري فيجوز له. ما معنى التأبير؟ التأبير هو التلقيح، التأبير بعد تأبيرها أي بعد تلقيحها، فهذا مقصود بالتأبير، الشجر المعبر الملقح. ف فما دام اشترط فعلا لما قلت في أول الدرس أن المسلمون على شروطهم، إذا اشترط شيء وليس فيه تحليل لحرام أو تحريم لحلال فهو جائز، فهو يحسم المسألة. إذا لأن الأصل في البيوع الإباحة، الأصل في البيوع الحل، ومرارا نكرر هذه القاعدة لأهميتها، الأصل في المعاملات الحل بينما في الفروج الحرمة. فهذا باب سبقا تحدثت في الدروس الماضية الخطأ يقع فيه البعض، تأتي له ويقول أعطني الدليل، لا أنت الذي عليك الدليل، لأن الأصل في البيوع الحل، أي معاملة جديدة الأصل فيها الحل إلا إذا فيها ما يخالف نص أو قاعدة شرعية، والله أعلم. نعم. وإن كان الجلس مرة بعد أخرى كرفة وفقول أو تكفر كان رأيه كقحتان وباذنجان فالوصول لمجتمع لأنه الواد البقاء أشبه الشجر. إيه نعم، يقول قلت لكم الآن القت، يعني اللي يقصد البرسيم، الرطبة يقصد البرسيم، القت. البرسيم يحصد عدة مرات، له أصول وله فرع، فإذا كان باع الآن هذه المزرعة وفيها الآن البرسيم على وشك الحصاد، فنقول الحصدة الأولى هذه الجاهزة للبائع والباقي لمن؟ للمشتري، ما يقلع. أو بعض الأشياء التي أشار إليها المؤلف هنا كالباذنجان والأصول تبقى الأصول للمشتري ويأخذ الثمرة الجاهزة مرة أخرى إلا إن اشترط. نعم. والجلدة الظاهرة والنقطة الأولى للبائع لأنه يؤخذ مع بقاء أصله أشبه الشجر المهندس، هذا اللي بيّن قبل قليل. نعم، الجلدة الأولى تكون للبائع سواء كان جلدة واحدة أو كان ما يتكرر، والله أعلم. نعم. وعليه قطعهما في الحال لأنه ليس له حد من ذلك إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعكر تمييز المال يشترط المشتري دخوله في المبيع، فإن شرطه كان لحديث المسلمون على شروطهم. أيضا بيّن المؤلف أن ما كان قد اشترط في هذا الأحوال فهو حق له، وهذا بيّنت لكم أن لو أن إنسانا اشترى بيتا، نعم، أو استأجر بيتا، ترى بالمناسبة ترى يدخل في هذا حتى الاستئجار، أحيانا بعض الإخوان يستأجر يدخل ما شاء الله الشقة وينظرها ممتازة، بعد ما يخلص ويقع العقد يأتي وقد أخذت المكيفات وأخذ المطبخ وأخذ، ويقول لو كنت أعلم كذلك ما أخذت دفعت هذه الأجرة. فالمسألة لها أحكام ولها ضوابط، فالشرط هو الذي يحدد أو العرف هو الذي يحدد ذلك، إلا أو قاعدة المنفصل والمتصل، إما نرجع قاعدة المنفصل والمتصل أو العرف أو الشرط الذي بينهم، وإلا تقع مشكلات كثيرة. بعض الناس يدخل ويرى شقة معروضة للأجرة فيستأجرها على أنها شبه مكملة كما يقول في اللغة، ويفاجأ بعد العقد أن أخذ أكثر ما فيها، يقع في حرج في التأفيز من جديد، وقد يكون مدة قصيرة أصلا، ما استأجر هذه الأرض أو هذه الشقة إلا لأنها جاهزة. فلذلك يرجع لهذه القواعد كما قلت لكم، أما الاشتراك أو العرف أو قاعدة المتصل والمنفصل هو الذي يحسم هذه المسألة كما يبين المؤلف هنا. أما قوله علي قطعهما في الحال فيه نظر، يعني الآن لو اشتريت بعت المزرعة وفيها قمح شبه جاهز لكن احتاج لأسبوع، فالصحيح أنه لا يلزم قطعها في الحال، إذا كان أهل العرف يقولون تحتاج أسبوع حتى تيبس ويمكن حصادها يقطع عنها الماء، معروف عند المزارعين أن يقطعون الماء لمدة أسبوع أو أسبوعين أو أكثر ثم تحصد، ما تحصد وهي رطبة، فهذا لا بد أن تبقى. فكلمة قطعها في الحال نقول إذا لم يكن هناك ضرر، أو قد يشترط احيانا بعض الاشخاص يقول انا اريد انتظر حتى يصبح التمر ثمرا او هذا الرطب ثمرا، اذا وافقه على ذلك فله ذلك والا عليه الجداد لانها جاهزه. الشاهد ان هذا ما يتعلق بهذه المساله، واقف عند هذا الحد لان الاذان قد قرب، واسال الله جل وعلا ان يوفق، وان شاء الله بعد الاذان كما بينت نرجع الى موضوع درس التفسير. صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.